بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. عباد الله، إن الموت طريق معهود مسلوك، لا بد لكل حي منه، وباب كل الناس داخلوه، حيث كتب الله عز وجل الموت على كل أحد، كما قال سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولم يستثن الله عز وجل من هذا الحكم أحدا من الخلق، لا الأنبياء ولا غيرهم، فلم يجعل الله الخلد لأحد، كما قال عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فإذا كان هذا الأمر قد أصاب الأنبياء والمرسلين والأولياء والمتقين، فما لنا عن ذكره مشغولون وعن الاستعداد له متخلفون. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، الخلق كلهم متساوون في هذا الحكم، لا فرق بينهم، مهما حاول الإنسان البعد عن الموت فلن يستطيع دفعه. يقول عز وجل: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وأعظم المصائب التي أصيب بها الإسلام والمسلمون هو موت نبينا صلى الله عليه وسلم، هي تلك المصيبة العظمى والداهية الكبرى. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي، فإنها من أعظم المصائب. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المصيبة به أعظم من كل مصيبة يصاب بها المسلم بعده إلى يوم القيامة، فبها انقطع الوحي وختمت النبوة، وكان أول ظهور الشر بارتداد العرب وغير ذلك. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلد، وإذا ذكرت محمدا ومصابه فاجعل مصابك بالنبي محمد. أي مصيبة أعظم من مصيبة من انقطع بموته وحي السماء؟ عن أنس قال: قال أبو بكر بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، قال لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. قال: فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ فما عند الله خير لرسوله؟ قالت: إني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، ولكن أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. قال: فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. ومعرفة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وما جرى في ذلك لا ينبغي جهله، لأن في ذلك تصبيرا لأهل المصائب وزيادة معرفة بنبينا عليه الصلاة والسلام وبسيرته، وأنه كالبشر لا تجوز صرف العبادة إليه ولا إلى غيره، بل تصرف العبادة بل لا تصرف العبادة إلا للحي القيوم الذي لا يموت. كانت وفاته صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين لاثنتي عشرة خلت من شهر ربيع الأول سنة 11 من الهجرة بإجماع أهل العلم. استهلت هذه السنة وقد استقر الركاب الشريف النبوي بالمدينة المنورة بالمدينة النبوية المطهرة مرجعه من حجة الوداع، وقد وقعت في هذه السنة أمور عظام، من أعظمها خطب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه عليه السلام نقله الله عز وجل من هذه الدار الفانية إلى النعيم الأبدي في محلة عالية رفيعة ودرجة في الجنة لا أعلى منها ولا أسنى، كما قال سبحانه: وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وذلك بعدما أكمل أداء الرسالة التي أمره الله تعالى بإبلاغها، ونصح أمته ودلهم على خير ما يعلمه لهم، وحذرهم ونهاهم عما فيه مضرة عليهم في دنياهم وأخراهم، عقد الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باباً في الوفاة النبوية وما جرى في ذلك، أورد فيه جملة من الأحاديث الواردة في هذا الباب والتي تصف وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها ترى رأي العين. بدأ رحمه الله بذكر آخر سورة قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا، ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله. ثم أورد ما جاء عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم في تفسير قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم. ثم ذكر البخاري رحمه الله سم اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وأثر ذلك في وفاته، فأورد ما جاء عن عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت في خيبر، فهذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم. فجمع الله له بين النبوة والشهادة. ثم أورد ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في وقت بداية شدة وجع النبي عليه الصلاة والسلام، وأن ذلك كان يوم الخميس. قال ابن عباس: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، وكان من شدة وجعه ومرضه لا يخرج إلى الصلاة. فعن أنس رضي الله عنه أن المسلمين بيناهم في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلي لهم، لم يفجأهم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة، فنظر إليهم وهم صفوف وهم في صفوف الصلاة، ثم تبسم يضحك، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة. فقال أنس: وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم بيده أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر. ثم ذكر البخاري رحمه الله ما جاء عن عائشة رضي الله عنها في بيان اللحظات الأخيرة في حياته عليه الصلاة والسلام وشدة نزول الموت به وعظم سكراته. قالت رضي الله عنها: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي

بيض سحولية من اليمن. تقول عائشة رضي الله عنها: كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أبواب، في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، ثم صلوا عليه فرادى لا يؤمهم أحد بإجماع أهل العلم، وهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دفنوه يوم الثلاثاء في بيته تحت موضع سريره، وألحدوا له في قبره، ونصبوا اللبن عليه نصبا. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ودفن يوم الثلاثاء. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ وبعد دفن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحزن، وأنكروا الدنيا كلها. يقول أنس: لما كان اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا من التراب، وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. وكان من آخر وصاياه عليه الصلاة والسلام عند موته ما جاء عن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه وهو كذلك، يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما صنعوا. وعن علي قال: كان آخر كلام النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة، الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، على آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد: عباد الله، إن للنبي صلى الله عليه وسلم على أمته حقوقا عظيمة، لأنه هو الذي دلهم على كل خير ونهاهم عن كل شر، وهو الذي أرسل لإنقاذهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور وإلى السعادة والحياة الأبدية، وكان في أمره ونهيه شفيقا رحيما يخاف على أمته أن تسلك مسالك الذين من قبلهم في التمرد والعصيان والخروج عن طاعة الله. ففي كل وقت تجده حريصا كل الحرص على الإرشاد وتعليم الأمة ما ينفعها في دينها ودنياها، حتى في وقت احتضاره وفي سكرات موته بأبي هو وأمي، فما من خير إلا دل الأمة عليه، وما من شر إلا حذر هذه الأمة منه، جمع الله له كمال الأخلاق